أزماني والراسخون بعلمه فهموا المقاصد والمعاني فتدبروا آياته وتعمقوا في فهمه فالنور بين سطوره فاتلوا المفصل والمثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة والسيدات المشاهدون والمشاهدات، ختمنا لقاءنا السابق بقول الله تعالى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين على أنها بشارة من بشارات الشهداء. في هذه الحلقة يبين المولى عز وجل عينة من هؤلاء المؤمنين، عينة فريدة متفردة، عينة لا نظير لها، عينة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأمة منها الكثير، بل أن يجعل هذه الأمة هذه العينة. اسمعوا، يقول الله سبحانه وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعيش مع هذه الآيات الكريمات لنعرف من هم هؤلاء الذين استجابوا لله وللرسول. كلام ما زال لسه في أعقاب غزوة أحد، ولذلك لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم وأصبحوا منهكين جدا ومثقلين بالجراح، خاف عليه الصلاة والسلام أن يرجع الكفار إلى المسلمين وهم في هذه الحال، فقال عليه الصلاة والسلام من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة؟ مين اللي مستعد يخرج لهم حتى لا يظنوا أن احنا خلاص، إنما يفهموا أن فينا قوة؟ فقام أبو بكر والزبير بن العوام في 70 من الأنصار والمهاجرين من أهل المدينة، فخرجوا في آثار القوم. فلما سمع المشركون بهم انصرفوا، خافوا، خاصة أنهم كانوا قد هموا بالعودة، فلما عرفوا أن المسلمين خرجوا يطاردونهم انصرفوا بنعمة من الله وفضل. السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تحكي هذه الواقعة، والواقعة أو هذه هذا الخروج يسمى بغزوة حمراء الأسد، وهي على مسافة 8 ميل من المدينة، أنا حوالي 13 ك كيلو تقريبا، لأنه لما كان يوم الأحد غزوة أحد كانت يوم السبت، لما كان يوم الأحد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس باتباع المشركين وقال لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس، يعني اللي ثبتهم ووقفهم وحاربوا ضد المشركين هم اللي يخرجوا معنا، أما اللي فروا وتكاسلوا وقالوا لإخوانهم ما قالوا حتى يقعدونهم ويمنعونهم، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 200 رجل. من ضمن الناس اللي خرجوا وما كانوش حربوا في أحد سيدنا جابر، لأن سيدنا جابر هو والده لما أراد يطلعوا الغزوة كان لازم واحد منهم يطلع، الثاني يقعد مع البنات والعيال ولا أخواته أو أولاده، فعمل قرعة لما تنافسوا واشتدوا أنا أخرج أنا أخرج أنا أخرج، فكانت القرعة لمن؟ لسيدنا عبد الله ولسيدنا جابر، ولذلك سيدنا جابر ما خرجش، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حكم من خرج فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. ودول كان فيهم أبو بكر والزبير بن العوام إلى آخره، خرجوا مرهبين للعدو، وربما كان فيهم المثقل بالجراح الذي لا يستطيع أن يمشي ولا يجد مركوب، ولذلك من الجراح اللي فيهم كان بعضهم بيحمل أخوه على الجراح، دول يحاربوا إزاي؟ واحد مش قادر يمشي بيحملوه، إنما العزيمة إنما هي تنفيذ مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في الجهاد ورغبة في الشهادة. ولذلك نزلت الآيات. ولما علم أبو سفيان بخروج المسلمين في إسرهم يطاردونهم أيقن أنهم لم يهلكوا ولن يهلكوا وأنهم أقوياء، وقذف الله في قلبه وقلوب الكفار الرعب، مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر ورجعوا إلى مكة خائفين مسرعين، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة منتصرا. ولذلك هذا هو الذي يدعونا إلى أن غزوة أحد لم ينهزم فيها المسلمون، لأن إرادتهم لم تنهزم، إذا كانوا انهزموا عسكريا لكن إرادتهم لم تنهزم، الكفار هم الذين انهزموا لأن إرادتهم انهزمت، لأنهم خافوا من فلول المسلمين، من بقايا المسلمين، من جراح المسلمين، من ضعاف المسلمين، هي دي الهزيمة الحقيقية. أما المسلمين في أحد لم ينهزموا، خسروا معركة لكن إرادتهم حديدية، إيمانهم قوي، عزيمتهم باقية. نعم. وأخبرهم الله عز وجل أن الأجر العظيم قد تحصل لهم بهذه القفلة، بهذا الخروج. قال إيه؟ للذين أحسنوا منهم، أحسنوا في خروجهم، أحسنوا في اتباعهم منهج الله، أحسنوا في امتثالهم لأوامر حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، واتقوا لهم أجر عظيم، تحقق لهم الأجر، لا حربهم ولا عملهم، إنما خذوا الأجر. ثم يقول الله تعالى عنهم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لأن في ناس كانوا جم وراحوا للمسلمين وقال لهم إن أبو سفيان جمع لكم الجموع وحيرجع لكم تاني، وحيستأصلوكم. شوف إيمان المؤمنين بقى يرد، قالوا إيه؟ قالوا ما أخبرنا الله عن ذلك، يعني كذبوا الذي يقول، لأنهم لا يثقون إلا في خبر السماء، ما أخبرنا الله عن ذلك، ومع ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله سبحانه وتعالى، فنحن قد توكلنا عليه واعتمدنا عليه وسألناه النصرة واحتمينا به ولزنا بجنابه سبحانه وتعالى، فهو حسبنا والمدافع عنا والناصر لنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ما خاف، قالوا لهم ومع ذلك ما خاف، ما خاف المسلمون، قالوا لا ربنا ما قالش كده، لم يخبرنا رب العز، لم يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. شوف اليقين، شوف اليقين في محمد صلى الله عليه وسلم وفي رب محمد، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، زادهم ذلك إيمانا، زادهم كلام الناس إيمانا، زادهم موقفهم إيمانا، زادهم ثباتهم إيمانا. نعم، قول الناس زادهم إصرار وعزيمة وتصديق لدينهم وثبات وإقامة على نصرتهم وجرأة في الحق واستعداد للحرب مرة أخرى وألف مرة ورغبة في نوال الشهادة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يقول إيه بقى؟ يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انقلبوا يعني عادوا إلى المدينة بنعمة من الله وفضل، بمغفرة، بجنة يدخلوها، لم يمسسهم سوء، مع انهم راحوا وطلعوا حسبت لهم غزوة وحسب لهم اجر دون ان يمسسهم سوء من اعدائهم، واتبعوا رضوان الله. لما فوضوا امرهم لله سبحانه وتعالى واعتمدوا بقلوبهم على ربهم، أعطاهم من الجرأة رب العزة ومن الجزاء أربعة معاني: أعطاهم من الجزاء نظير جرأتهم وإيمانهم ويقينهم، أربعة أشياء: انقلبوا بنعمة من الله وفضل وصرف السوء عنهم واتباع الرضا، فرضاهم الله عنه ورضي عنهم لما عملوا كده. ولذلك اتباع منهج الله لا خسارة فيه اطلاقا، كل مكاسب. وما ضاعت الأمة وما ضعفت الأمة إلا بابتعادها عن منهج الله سبحانه وتعالى، وذلك لا ننتظر أي خير، لا ننتظر اطلاقا أي تقدم ولا أي فلاح ونحن ندير ظهورنا لمنهج الله سبحانه وتعالى. إنما شوف، مجرد أنهم استجابوا فقط ولم يدخلوا لمعركة ولا أي حاجة ولا أي شيء، عادوا بأربع خيرات وأربع نعم: نعمة من الله وفضل وصرف السوء عنهم ورضوان الله عليهم. ولذلك لو الأمة اتبعت منهج الله سبحانه وتعالى سيعطيها الله من فضله ما لا يخطر على بال، وسيصرف عنها من السوء ما لا يخطر لها على بال أيضا. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا ذلك وأن يحقق فينا ذلك. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قرآننا ذكر الرحمة.